الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس الدورة التأصيلية الثانية في دورتها الثانية، ونحن في كتاب التوحيد، وكنا قد وقفنا على باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخ وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله: فصل لربك وانحر. قوله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. هذا الباب أيضا من الأبواب التي تفسر كلمة التوحيد وتبين معنى التوحيد، وهو أن العبادات لا تكون إلا لله عز وجل، والمذبوحات ملك لله فلا تكون إلا بإذن من الله لله، ولا يجوز أن يذبح لغير الله. وهذه المناسبة في هذا الباب بعد الأبواب السابقة. وأما الآيات التي أوردها المصنف، أورد آيتين فهي جلية واضحة في الدلالة على المطلوب. الآية الأولى آية الأنعام: إن صلاتي ونسكي، نسكي بمعنى ذبحي على أحد التفسيرين في الآية، والمعنى الثاني نسكي أي بمعنى تقرباتي، ومنها الذبح لله رب العالمين خالصا لا شريك له. ما دام لا شريك له إذن لا يذبح لغير الله، وجاء هذا مصرحا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وجاء أيضا مصرحا: وما ذبح لغير الله، وما ذبح على النصب، فلا يجوز الأكل مما ذبح لغير الله لأنها مذبوحات على النصب. وأما آية الكوثر فهي جلية: فصل لربك وانحر. فكما أن الصلاة لله فالنحر لا يكون إلا لله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والدي، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. من غير، صلحوها. هذا الحديث الوجه الشاهد فيه لعن من ذبح لغير الله، ولولا أن ذلك من الكبائر، وهي من الكبائر الكفرية بخلاف ما بعدها فإنها من الكبائر. لعن الله من لعن والديه، هذه من الكبائر ليست الكفرية. ولعن الله من آوى محدثا، محدثا يعني مبتدعا، فتكون من الكبائر البدعية. أو محدثا أي بمعنى من ارتكب جرما، فتكون من الكبائر الكبيرة. لعن الله من غير، غير صلحوها، منار الأرض، منار يعني علامات الأرض حتى يأخذ شبرا من أرض صاحبه. أو غير منار الأرض بأن أراد هدم الإسلام وشعائر التوحيد المرفوعة في الأرض، يشمل المعنيين. نعم. قال عن طارق بن شهاب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. حديث طارق بن شهاب مختلف في تصحيحه وتضعيفه، والصواب أنه حديث صحيح. وطارق بن شهاب صحابي صغير، وسمع هذا من سلمان أو سمع من رسول الله لا إشكال فيه. ودخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، هذا مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم وفسره. الأول قال له: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قال له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فاستخف بالشرك، قرب ذبابا استخف بالشرك. لو كان مقربا ذبابا للتخلص من شرهم لما كان يترتب عليه شيء، لكنه استخف بالشرك فقرب ذبابا. دل على أن التقرب والذبح لغير الله ولو على وجه الاستخفاف كفر. فخلوا سبيله، بعد ذلك مات لما جاء أجله فدخل النار. وقالوا الآخر يقرب، قال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. وكان يمكنه التخلص لأنه مكره، لكنه ما أراد أن يقع في الشرك وآثر القتل فضربوا عنقه فدخل الجنة. أولا فيه فضل التوحيد، وثانيا فيه فضل من ثبت على التوحيد ولم يرتكب الشرك ولو مكرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر. التفسير فيهما أن العبادات عموما وخصوصا لله عز وجل. نعم. الثالثة البدالة بلعنة من ذبح لغير الله، لأنه من الكفر، من الكبائر الكفرية. نعم. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، لعن من لعن والديه ابتداء أو تسببا. نعم. الخامسة لعن من أوى محدثا، وهو رجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، سواء أحدث شيئا يجب فيه حق الله من البدع والمحدثات أو من ارتكاب المحرمات. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. ويدخل في تغيير منار الأرض تغيير الشعائر الظاهرة فيه من التوحيد وغيره والسنة ونحوهما من شعائر الدين. نعم. السابعة الفرق بين لعن المعين، يعني مثلا إنسان يسعى لإسقاط راية التوحيد يدخل تحت هذا الحديث. إنسان يسعى لإسقاط السنن في القرى والمدن بوسائل الإعلام والتواصل يدخل تحت هذا الحديث لعن من غير منار الأرض. نعم. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. نعم. من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يجوز في لعن العموم ما لا يجوز في لعن الخصوص، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث لعن لعنا عاما، فيجوز للإنسان يقول لعن الله السارقة، يجوز للإنسان يقول لعن الله الزانية والزنا، لا يجوز للإنسان يقول لعن من لعن لعن الله من لعن والده. طيب فلان لعن والديه ما يجوز أن تلعنه، تقول لعن الله الكاسيات العاريات، فلان كاسية ما يجوز أن تلعنها، لأن أهل السنة يفرقون بين المعين وبين العموم في الجواز، جواز اللعن وفي الحكم، في جواز اللعن وفي الحكم. لماذا نفرق بين العموم والخصوص؟ لأن الخصوص لابد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع. نعم. الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب، وفيها دليل على أن المستخف بالشرك مشرك. نعم. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد، بل فعله تخلصا من شرهم، بل فعله تخلصا من شرهم واستخفافا بالشرك. نعم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صدر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، يعني كان يمكن أن يعمل ظاهرا وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن لما وقر التوحيد في قلبه أبى فعل الشرك كما فعل سمية وياسر وبلال وخباب. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. نعم، دخل النار في ذباب لأنه كان موحد، فكان عدم تقربه فكان تقربه بالذباب دليل على ردته، إذ لو كان كافرا في الأصل لما كان لذكر الذباب من تأثير في الحكم. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه، والنار مثل ذلك. ذلك أن الإنسان قد يعمل في آخر حياته عملا شركيا فيقع في الكفر، أو يعمل عملا من أعمال أهل التوحيد فيدخل الجنة. نسأل الله لنا ولكم الثبات على التوحيد، لكن من كرم الله وجوده أن من كان على السنة مخلصا في قلبه لن الله يثبته. نعم. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو النصب الأعظم حتى عند عبادة الأصنام. لأنهم قالوا قرب، لأنهم قالوا إيش؟ قرب. ما لنا علاقة نحن الآن إلا بأن تقرب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا الآية. هذا الباب مناسب لما قبله، أنه لا يجوز الذبح إلا لله. طيب، هل يجوز الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ الجواب لا. مثال ذلك، هناك مسلخ يذبحون فيه لأصنامهم وأوثانهم، ما يجوز أنت أن تذهب إلى ذلك المسلخ وتذبح فيه لله عز وجل، وإنما تذبح في مكان لا يذبح فيه إلا لله تبارك وتعالى. كذلك لو كان الناس عيدهم وافقوا عيدنا فيذبحون في مكان معين لأوثانهم، ما يجوز أنت أن تذهب إلى نفس المكان وتذبح لله. لماذا؟ لأن الإسلام نهى عن مشابهة الكافرين والمشركين، وأن المشابهة الظاهرة قد يؤدي إلى المشابهة الباطنة. والآية، الاستدلال بالآية من أنسب ما يكون. قال: لا تقم فيه أبدا. هو مسجد، لماذا لا تقم فيه؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد يكون لمن؟ لله قطعا. ومع ذلك لما كان صلاتهم نفاقا نهى الله رسوله أن يصلي في هذا المسجد، فقال: لا تقم فيه أبدا. ومن هنا ندرك لماذا نمنع الكفار من دخول مكة والمدينة، حتى لا تقع العبادات ها إلا لله عز وجل، لأن شعائر الإسلام ها هنا. كذلك المساجد، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز دخول الكفار إلى المساجد إلا في صورتين: الأول للضرورة كالبناء إذا لم يوجد من المسلمين من يبني، أو لضرورة هدايتهم للإسلام ومشاهدتهم لمحاسن الإسلام. نعم. قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عين من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. حديث ثابت بن الضحاك فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هذا الرجل هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، يعني في بوانة أو بوانة اسم مكان، فقال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. إذن لاحظوا الآن، أولا لا يجوز المشاركة الكفار عند أوثانهم ولو لله، ثانيا لا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم. الله المستعان، كم من المسلمين اليوم يحتفلون بعيد الأم لأن الكفار احتفلوا بعيد الأم، هذا غريب جدا. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك. إذن لاحظ الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا استفصل؟ لأنه لو كان ثم وثن لم يبح له الذبح في هذا المكان لله، ولو كان عيد من أعيادهم في هذا المكان لم يبح له الذبح فيه لله، فهذا نص قاطع على أنه لا يجوز مشاركة المشركين عند أوثانهم ولو كان مقصودنا الله، ولا مشاركة المشركين في أعيادهم ولو كان مقصودنا الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل الأولى تفسير قوله: لا تقم فيه أبدا. نعم، هذا نفي مطلق، لأن القاعدة عندنا أبدا نفي نكرة في الزمان في سياق النهي، فدل على العموم، لا يجوز للإنسان يقوم في أي مكان يقام فيه لغير الله، لا يجوز للإنسان أن يقوم في أي مكان يقام فيه لغير الله. ومن هنا نهى العلماء رحمهم الله عن الصلاة في الكنائس. لماذا لا تجوز الصلاة في الكنائس؟ لأن فيها تكون الشركيات والمحدثات والبدعيات. نعم. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. نعم، المعصية قد تؤثر في الأرض، هذه الأرض لا يجوز العبادة فيها إذا كان يقام فيها العبادة لغير الله. نعم. الثالثة رد المسألة المشكلة، وفيها دلالة على أن الأرض التي لا يعبد إلا الله فيها فهي أرض طيبة، ومن هنا تدركون فضل مكة وفضل المدينة وفضل المسجد الأقصى وفضل المساجد، ها لا يذكر فيها إلا اسم الله عز وجل، لا يذكر فيها إلا الله، عظيم هذا أيها الإخوة، عظيم والله. لو لم يكن من الفروقات بيننا وبين الأديان إلا أن لا نقول إلا يا الله وهم يقولون يا الله ويا غير الله لكان كفى فرقا عظيما وفخرا جسيما، ولا لا يكفي هذا فخر أننا اكتفينا بالله وهم لم يكتفوا بالله. نعم. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. نعم، رد المسألة المشكلة، لأنه لما قال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة هذه مشكلة الآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى المسألة البينة، قال هل كان فيها وثن، هل كان فيها عيد، ليزول الإشكال. نعم. الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك، لا سيما في الأمور التي تكون مجملة أو محتملة، يعني إنسان بيده مثلا خيط، ما تقول له شرك على طول، لا اسأله لماذا وضع الخيط، يمكن حط الخيط يبي يتذكر حاجة بيشتريها، يمكن حط الخيط زينة، يمكن حط الخيط يعتقد فيها، فإذا وضع الخيط يعتقد فيها صار الشرك، فهنا تقول له لا يجوز هذا الشرك. نعم. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. نعم، يجوز للإنسان أن يخصص بقعة معينة بالنذر إذا خلا من الموانع. ما هي الموانع؟ ليس فيها شرك ولا فيها بدع، ليس فيها شرك ولا فيها بدع. نعم. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. وثن من أوثان الجاهلية، والوثن كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله من قبر أو شجر أو حجر أو إنسان أو جني. نعم. وأما الصنم فما كان على صورة إنسان معين. نعم. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، لأنها تذكره بعيدهم أو بوثنهم. نعم. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، والقاعدة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به. لو أن إنسان قال نذر علي أني ما أصلي الفجر، نقول هذا نذر باطل لا يجوز الوفاء به، يجب على الإنسان يصلي الفجر في جماعة. نعم. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد، وهذا عام، لا يجوز مشابهة المشركين في أي عيد من أعيادهم حتى يبقى المسلمون متميزين بعيدي الفطر والأضحى. نعم. ولو لم يقصد، بعض الناس يقول أنا ما أقصد، أنا بس أبي أبر أمي، أنا بس أبي أظهر الحب في عيد الحب، أنا بس أبي أظهر الاحترام للمعلم في عيد المعلم، إيه لكن شابهت أنت، أنت وقعت في المشابهة والمشابهة محرمة. نعم. العاشرة لا نذر في معصية، وهذه قاعدة متفق عليها، لا نذر في معصية، لكن الخلاف، لا خلاف أنه لا يجوز النذر في المعصية، الخلاف لو نذر معصية هل يجب فيها كفارة يمين أو لا، أو هل يجب فيها كفارة يمين أو لا، في خلاف بين الفقهاء، والصحيح من أقوال أهل العلم أن نذر المعصية لغو لا ينعقد، لغو لا ينعقد. نعم. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. لو قال إنسان نذر علي أنا تصدق بأرض فلان، أرض فلان ما هو لك، هذا لغو من الكلام، لكن هل فيه الكفارة؟ فيه قولان لأهل العلم، والصواب أنه لا كفارة في نذر المعصية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. مناسبة هذا الباب أن النذر قد يكون من جنس الذبح، وأيضا النذر، قال باب من الشرك النذر لغير الله، تفسير لأبواب التوحيد، تفسير للتوحيد وتفسير للشرك الذي هو ضد التوحيد. هذا وجه المناسبة. قوله باب من الشرك النذر لغير الله. النذر لغير الله شرك مطلقا. النذر لغير الله شرك مطلقا، سواء كان هذا النذر شيئا يسيرا أو شيئا كبيرا. ومما يدل على ذلك أن النذر عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. ما الدليل على أن النذر عبادة؟ أن الله جل وعلا مدح الموفين بالنذور، فقال في سورة فقال في صفة الأبرار الذين لهم الجنات العالية يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومما يؤكد أن النذر عبادة أن الله عز وجل أخبر أنه يعلم النفقات وقرنها النذر بالنفقات، والنفقات عبادة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. إذن ما دام أنه قرن النذر بالنفقة علمنا أنها عبادة. ثم قوله فإن الله يعلمه، أي يعلم ما كان منه خالصا وما كان منه شركيا شائبا، إذن دل على أنه سبحانه وتعالى يحب من نذر له ويبغض من نذر لغيره. هنا يأتي السؤال، أليس النذر مكروها؟ قلنا النذر المكروه هو النذر المعلق، هو النذر المعلق عند جمع من أهل العلم مكروه، لأنه لا يستخرج به إلا من البخيل. وكون النذر مكروه لأنه إلزام للنفس بعبادة لم يلزمك به الشرع، هذا وجه الكراهة. لكن كون ابتدائه مكروه لا يعني أن إلزامه، أن الالتزام به مشروع. نعم. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. دل على هذا الحديث على أن النذر طاعة إذا كانت طاعة لله عز وجل، وأن النذر في المعصية معصية لله، معصية. إذا كان النذر المعصية لا يجوز، فكيف بمن ينذر نذرا شركيا؟ انتبهوا الآن، هذا وجه الاستشهاد من الحديث. إذا كان نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، فكيف بنذر الشركي؟ إذا كان نذر المعصية لا يجوز فكيف بنذر بدعي أو نذر شركي؟ انتبهوا لهذه المسائل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة. نعم. الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، سواء كان صغيرا أو كبيرا. مثلا لو قال: نذر علي أن أوقد هذه الشموع لسيدي فلان، نذر علي لسيدي فلان أن أوقد هذا، هذا من الشرك ولو أن الأمر يسير. نعم. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، فكيف بنذر الشرك والبدعة؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قوله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، هنا مناسبة هذا الباب أنه ذكر في الأبواب السابقة أفعالا، الذبح والنذر، الآن يذكر أقوالا وهي تخالف التوحيد ومن جنس الشرك. والاستعاذة طلب العوذ، طلب العوذ والحفظ والصون بغير الله عز وجل. وأما الآية فوجه الشاهد فيها أن الله عز وجل قال: وأنه كان رجال من الإنس، حكاية حال الآن، كان رجال من الإنس، هذا قبل إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، يعوذون أي يطلبون العوذ واللجأ والصون برجال من الجن. وصورته ما جاء في التفسير عن ابن عباس وغيره، كانوا إذا نزل المشركون واديا قبل المغرب يصرخون: يا سيد هذا الوادي من الجن، إنا نعوذ بك من سفهاء قومك. ثم يبركون إبلهم وينزلون، هذه صورتها. فزادوهم رهقا، وله تفسيران كلاهما صحيح. فزادوهم رهقا أي شركا، فزادوهم رهقا أي شركا. كيف يزيدونهم شركا؟ أنهم يمنعون اللصوص ويمنعون سفهاء الجن من التعرض لهم، يقول ها شوفوا كيف لجأنا إلى سيدهم فحفظنا، فيثبتون على شركهم. واضح؟ هذا التفسير الأول، فزادوهم رهقا أي شركا. التفسير الثاني، فزادوهم رهقا أي زادوهم سفها على سفهم وضروهم. لما قالوا يا سيد هذا الوادي إنا نعوذ بك من سفهاء قومك، يرسلون عليهم بالليل سفهاء الجن ليضروهم ليزدادوا عوذا، ليزدادوا عوذا. هذا تفسير أيضا ورد عن بعض السلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. إذن الشريعة جاءت بالعوض، لما نهى عن الشرك جاء بالتوحيد، نهاك عن العوذ بالجن وغير الله عز وجل، وأمرك أن تعوذ بالله سبحانه وتعالى. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، واكتب هنا كلمات الله التامات هي الكلمات الكونية، قوله كن فيكون الكونية. نعم، كلماته الكونية قوله كن فيكون. من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، شيء نكرة عمت الإنس والجن والدواب، لم يضره شيء نكرة في سياق النفي فدل على العموم. وهذه تقولها مرة واحدة، تنزل أي منزل تقوله مرة واحدة، أما في أذكار الصباح والمساء ثلاث مرات فرق. في أذكار الصباح والمساء جاء عند أبي داود، في المنزل جاء عند مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير الآية. تفسير الآية أنهم كانوا يلجؤون إلى الجن فيزدادون شركا على شركهم. نعم. الثانية كونه من الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى ذكره في سياق شرك الإنس بالجن. نعم. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم، استدل العلماء بهذا الحديث أن كلمات الله غير مخلوقة، فكأنهم يقولون أنه لو كان مخلوقا لكان شركا، فإذا هو يقول أعوذ بكلمات الله التامات، وكلمات الله كلامه وكلامه غير مخلوق، إذن هم لجوا إلى الله بواسطة صفة من صفاته وهو كلامه كن فيكون. نعم. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره لأن فيه صونا وحفظا. نعم. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأن الجن كانوا يكفون عن الإنس إذا عاذوا بهم، فهل هذا معناه على إباحة الشرك؟ الجواب لا. مثل الإنسان يقول أنا أكل لحم الخنزير أشبع، ليش حرام؟ لا، كونك تشبع مو معناه أنه صار مباح، كونك تتلذذ به مو معناه أنه صار مباح. فالشرك قد يتلذذ به المشرك لا يعني أنه مباح، الشرك قد ينتفع به المشرك آنيا لا يعني أنه مباح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. هذا الباب مناسب مع الباب الذي قبله، لأن قبله طلب العوذ وهو قبل وقوع المصيبة، وهنا باب من الشرك أن يستغيث بغير الله، هنا طلب الغوث بعد وقوع المصيبة. إذن هناك طلب العوذ قبل وجود المصيبة، والغوث طلب العون بعد وجود المصيبة مناسب. أن يستغيث يطلب الغوث بغير الله عند الكرب والشدة والمصيبة أو يدعو غيره، وهذا من تفسير التوحيد وبيان الشرك وأنواعه. أما الآية الأولى التي أوردها المصنف فوجه الشاهد فيها: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فكل شيء سوى الله لا ينفع بنفسه ولا يضر بنفسه، إنما هي أسباب. فهل الإنسان يلتفت إلى الأسباب أم يلتفت إلى من ينفع ويضر بنفسه وهو الله سبحانه وتعالى؟ ثم قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذن لو وقع على الإنسان ضر لا أحد يستطيع أن يكشف الضر إلا الله. حتى لو مرض يسير يقع عليك، لو تذهب إلى 20 طبيب إذا لم يشاء الله أن يهديهم والله لا يعرفون ما الذي فيك، ما الذي فيك. أعرف رجل سافر إلى 3 دول أوروبية وعالج في الكويت مرات وجلس سنين، يقول هو بنفسه يقول: طرقت كل باب إلا باب ربي. هو يقول ما وجدت دواء، فلما طرقت باب ربي يقول: كنت جالس مع أحد الأشخاص قلت أشتكي من كذا وكذا، قال: هذا المرض نوعه كذا وكذا وعلاجه كذا وكذا. يقول: استغربت ليش أنا عمري ما فكرت هالتفكير هذا، فدخلت إذا فعلا هذا علاجه. يقول: استخدمت فعافان الله عز وجل. أيها الإخوة، لا بد أن ندرك أن الأشياء الموجودة هي أسباب، النافع الضار حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا. أنت الآن لا تظن أن يرزقك فلان وفلان، لا، هذول أسباب. اللي يرزق هو الله عز وجل، ينزل المطر هو الله، ينبت الزرع هو الله، يدر الضرع هو الله، يجعل ضروسك تطحن هو الله، تجعل معدتك، أنت ما تدري شلون المعدة تمتص أنواع من الفيتامينات وتوصل إلى الأماكن المطلوبة، أنت تدري؟ والله ما تدري، الله اللي يوصلها. فلا بد أن نستيقن من هذا المعنى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. والآيتين من سورة الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لاحظوا الآن شناعة دعاء غير الله، لاحظوا الشناعة. من أضل؟ الجواب: لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله. من دون الله يشمل عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وجبريل والإنس والجن والشجر والحجر. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ سؤال: لو أن الإنسان جلس من هنا إلى أن يموت، يا جبريل يا جبريل، هل يستطيع جبريل أن ينزل بدون أمر الله؟ ما يستطيع. إذن ما الفائدة من قوله يا جبريل؟ هل لو قال يا رقيب يا عتيب يا رقيب يا رقيب، هل الرقيب والعتيب يستطيع أن يفعل شيء بدون أمر الله؟ إذن ما الفائدة من هذا الدعاء؟ لاحظوا الآن شناعة الشرك. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لماذا لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ لأحد سببين: إما لأنه لا يسمع، وإما لأنه ليس مأذونا له. لاحظ، إما لأنه لا يسمع، ميت أو غائب، ميت مثل الأنبياء والمرسلين والصالحين، أو غائب مثل جبريل عليه السلام، غائب عنك ايش دراه لك تقول يا جبريل، أو غير مأذون له مثل الرقيب والعتيد، يسمعونك ويقدرون لكن غير مأذون لهم، ها شو الفائدة أنك تدعوهم؟ لاحظ الآن ثم كمل الآية: وهم عن دعائهم غافلون. غافلون إما أنهم لا يسمعون فهم غافلون، أو غافلون أنهم مشغولون بما أمروا به فهم عنك في غفلة. قال: وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس، لاحظ الآيتين اللي بعدها، وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء. يوم القيامة الملائكة يقولون إيش؟ هؤلاء ما كانوا يعبدوننا، احنا ما رضينا بعبادتهم، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ها؟ وكانوا بعبادتهم. أنت تحسب أن المشرك لما يقول يا عيسى أن عيسى يفرح؟ لا والله يحزن، يحسبون أن عيسى يفرح بهذا، ما يفرح، يحزن. يحزن. وهذا سبحان الله من شنائع الشرك. وأما آية النمل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذا دليل على أنه لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله سبحانه. والاستفهام هنا استفهام تقريعي، تقريع وتقرير، أي لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا متقرر حتى عند المشركين، فوا عجبا كيف يدعون غير الله. يقولون، تدرون ليش يدعون غير الله؟ يقولون لأنهم أسباب وأنا أدعو السبب بعضهم، ويقولون لأن الله إذا شاء أن يستجيب لي يستجيب لي، فما المانع أن أطلب منه؟ عجل إذا شاء الله أن ينفعك هذا البطل ينفعك ولا ما ينفعك؟ إذا شاء الله أن ينفعك هذا البطل ينفعك ولا ما ينفعك؟ تقول يا بطل يا بطل، مجنون أنت سبحان الله. من هنا ندرك أن الذي يترك التوحيد شنو؟ سفيه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يسفه نفسه كأنه ما عنده عقل، كأنه ما عنده عقل. الريبوت أو الريموت، شو يسمون هذا اللي يتكلم؟ ريبوت. الريبوت لو قال يا بطل يا بطل يا بطل يقول ايش فيه الريبوت خربان، ايش فيه نادي البطل، البطل ايش قادر يسوي؟ طيب انت قد تروح تنادي الحجر، انت تنادي الشجر، انت تنادي الصنم اللي انت سويته، انت صرت اضل من الريبوت. هذا الحيوان البهيم ينادي الله اذا اصابته الكرب، كما قال ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، قال ان البقرة حين الولادة ترفع رأسها الى السماء، والإنسان إذا جاءه الكرب يقول يا ولي الله يا بدوي يا فلان يا فلان. الله المستعان. نعم. قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا الحديث تكلم بعض في إسناده، والصواب أنه حديث حسن، والصواب أنه حديث حسن. هناك حديث أخرى كثيرة، وإنما أورد المصنف هذا اللفظ لأن فيه إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. لماذا أورد المصنف هذا اللفظ؟ لأنه إذا كان الاستغاثة مجرد، لاحظ الآن، مجرد إطلاق الاستغاثة على رسول الله منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف مع أنه كان حيا ويسمع ويقدر على منع هذا المنافق، فكيف بمن يستغيث بمن لا يسمعه ولا يقدر على تحويل حاله وتغيير الكرب عنه؟ هذا استدلال قوي. نعم. أحسن الله إليكم. نعم نعم، باب سد الذرائع. استغاثة الجائزة، استغاثة الجائزة هو لمن يسمعك ويقدر على تغيير حالك. مثل أنت الآن تكون في بحر وهناك سباح ماهر تنادي يا فلان ترى أنا أغرق، هذا جائز بشرطين، يسمعك ويقدر على إغاثتك، هذا جائز. لكن كيف تستغيث به؟ تستغيث به بغير لفظ الاستغاثة. بغير إيش؟ لفظ الاستغاثة، لأن الله عز وجل أمرنا أن لا نستغيث إلا به، فنلتزم الأدب، نقول مثل ما يقول الناس اليوم النجدة، واضح؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على استغاثة من عطف العام على الخاص. نعم، لأن كل استغاثة فهي دعاء، وليس كل دعاء يكون استغاثة. نعم. الثانية تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، دل على أن كل مدعو دون الله من المعبودات لا تنفع ولا تضر. نعم. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هو الشرك الأكبر. نعم. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، لأن الخطاب له، لأن الله عز وجل قال: فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ووقوع الشرك من النبي مستحيل ولا لا؟ مستحيل، مستحيل شرعا. وقوع الشرك من النبي مستحيل شرعا، ومع ذلك الله يقول فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، فمعناها أن الولي والصالح لو فعل هذا يصبح من الظالمين. نعم. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. تفسير الآية التي بعدها بأن الإنسان ينبغي أن يستيقن بأنه لا كاشف للضر إلا الله، لا كاشف للضر إلا الله. نعم. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، يعني لا يجد النتيجة في الدنيا مع كونه كفرا وشركا. نعم. السابعة تفسير الآية الثالثة، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. إذا كان الرزق لا يطلب إلا من الله والجنة لا تطلب إلا من الله، طيب الاستغاثة كيف تطلب من غير الله؟ نعم. التاسعة تفسير الآية الرابعة. نعم. العاشرة ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. نعم. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. أنه أي المدعو من دون الله، أنه أي المدعو من دون الله غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، كما قال من؟ عيسى عليه السلام، قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، فهو لا يدري. وقال النبي صلى الله وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نعم. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. نعم، لأن النبي والأنبياء والصالحين إذا رأوا من يجعلونهم شركاء مع الله يبغضونهم ولا يحبونهم؟ يبغضونهم، لأنهم أتوا بأهوائهم وشهواتهم. نعم. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. نعم، تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، فدعاء غير الله عبادة لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. نعم. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. نعم. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة كما سبق. نعم. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبادة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. نعم. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا اللفظ إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، منع من هذا اللفظ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية، وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية. مناسبة هذا الباب لما قبله أنه لما بين أنه لا يجوز الاستعاذة إلا بالله والاستغاثة إلا بالله، ناسب أن يذكر لماذا لا يجوز الدعاء والاستغاثة والاستعاذة إلا بالله، ناسب أن يذكر لماذا لا يجوز، لأن الله الخالق المالك الرازق المدبر إذن يستعاذ به ويستغاث به، ومن ليس إلا مخلوقا مملوكا مدبرا مرزوقا فكيف يستغاث به؟ هذا وجه المناسبة. باب قول الله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، إذن تأمل هذه الآية، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، إذن كيف يستغاث ويستعاذ ويدعى من هو مخلوق؟ كيف يطلب النصر ممن هو لا يستطيع نصر نفسه؟ هذا مثل العامة شو تقول؟ تقول غريق يستغيث بغريق. هذا عجيب سبحان الله. طيب لماذا إذن مخلوق يستغيث بمخلوق؟ أمر عجب. وأما الآية والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، هذه آية فاطر من الآيات العجيبة التي تقلع جذور الشرك. ما يملكون من قطمير، إذن لا يوجد له ملك، فكيف تطلب منه شيء وهو لا يملك؟ ثم قال ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم. يمكن يقول أنا ما أطلب لأنه يملك، بس أطلبه لأنه يطلب من الله، فقال الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. قال لا، أنا من اللي يقول، أنا من الذين يقولون أن الأموات يسمعون. قال الله ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ها، ولو سمعوا؟ قال لا، أنا أدعو الجن اللي يستجيبون لي. قال الله ها ويوم القيامة يكفرون بشرككم، حتى لو طلبت الجن واليوم أعانك وسوالك، لكن يوم القيامة ها. فلما قضي الأمر قال الشيطان ها إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ولا تلوموني. شوف الآية كيف، هذه آية عجيبة ترى، تقلع جذور الشرك. نعم. قال في الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. هذا الحديث فيه دلالة على أن الأمر كله لله عز وجل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه أو شج رأسه وكسرت رباعيته، يعني تأذى من المشركين، فقال للمشركين مو للمسلمين، فقال للمشركين كيف يفلح قوم شجوا نبيا، يستفهم استفهام منكر. فقال الله ليس لك من الأمر شيء. ليش؟ لأن الله يعلم أنهم يسلمون ويفلحون. ها، الله يعلم أن هؤلاء الذين آذوه وشجوا وجهه وأنهم كسروا رباعيته وقفوا ضده في أحد يسلمون ويكونون من جند الله في يوم الردة. لذلك لما قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، قال الله ليس لك من الأمر شيء. يا أخوان، آيات التوحيد واضحة جلية والله. نعم. قال وفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. طبعا هذا يسميه علماء التفسير تعدد السبب في نزول الآية، قد تتعدد الأسباب في نزول الآية، فليس لك من الأمر شيء تعددت أسباب نزوله، فنزلت في يوم أحد لما قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، ونزلت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام مثل دعاء على صفوان والسهيل والحارث، وهؤلاء الثلاثة أسلم. شفتوا كيف؟ هؤلاء الثلاثة الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم باللعن أسلموا. قال الله ليس لك من الأمر شيء. ها، إذن الملك ملك الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة مهمة أيها الإخوة، ندرك أن الملك ملك الله. سيد الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك، إذا كان سيد الخلائق لا يملك فكيف بغيره؟ أيضا نعم، سيأتي إن شاء الله. قال وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. إذن هذا الحديث، حديث أبي هريرة، فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني لمن ليس موحدا، فمعناه لا يشفع لغير الموحدين، وهذا نص، لا يشفع لغير إيش؟ الموحدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا، لذلك قال سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، فكيف بغيره عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار. نعم. الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم. يعني فعلوا هذه الأشياء الشنيعة، ومع ذلك لما دعا عليهم وعلم الله أنهم سيسلمون قال له ليس لك من الأمر شيء. نعم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. نعم. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليه عليهم وآمنوا. فتاب عليهم، نعم صوبوا، فتاب عليهم وآمنوا. هؤلاء الأربعة كلهم الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعمي أبي طالب بالهداية، ما هداه الله. قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. الثامنة القنوت في النوازل. القنوت في النوازل جائز سواء كان في الصلوات الجارية أو السرية إذا أمر به ولي الأمر. نعم. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وأن ذلك لا يبطل الصلاة، ولكن هذا يجوز فيما إذا كان شرهم زائدا، ولكن ليس باللعن، لأن الله قال ليس لك من أمر شيء، وإنما بأن يكف الله ظلمهم وشرهم، وأن يكف الله عز وجل المسلمين بأسهم. نعم. العاشرة لعن المعين في القنوت. نعم. الحادية عشرة وأنه مكروه، لعن المعين في القنوت مكروه لأن الله نهى نبيه عن ذلك. نعم. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جد في نشر التوحيد حتى قال قائل المشركين إنه مجنون. كيف مجنون؟ كيف يقول لابنته لعمته لعمه لا أغني عنكم شيئا؟ ها؟ كيف يقول إنه محمد رسول الله ثم يقول لا أملك لكم من الله شيئا؟ فنسبوه إلى الجنون عياذا بالله تعالى. نعم. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. يعني هذا المسألة واضحة أيها الإخوة، إذا قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك أو عنك من الله شيئا حتى قال لفاطمة ذلك، فإذا كان سيد المرسلين صرح بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان بأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم اللي يقولون حتى زعم قال أنت خليك مريدي وأنا أدخلك الجنة بغير حساب ولا عذاب. ما شاء الله، والله هكذا سمعت بعضهم يقول، حتى قرأت على قبر أحدهم يقول ما دمت مريدي فأنت تطلب ما تريد يكون لك ما تريد. نسأل الله السلامة والعافية. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لخاصة أهل فاطمة ولا لخاصة أصحابك أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بهذا يتبين لك غربة التوحيد وغربة الدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا الباب مناسب لما قبله لما بين أن الشرك شنيع لأن الله هو الخالق هو القادر ومن سواه ليس إلا مخلوقا محتاجا. ناسب الآن باب قول الله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم أن يبين أن الملائكة مع عظيم خلقتهم يخافون من جلال الله وكمال الله سبحانه وتعالى لما له من العظمة. فكيف بالإنس لا يخافون ويشركون مع الله؟ هذا وجه المناسبة. ثم أورد حديث أبي هريرة الدال على أن الله تبارك وتعالى يخافه الملائكة مع عظم خلقتهم، وأنهم يصعقون إذا سمعوا صوت الرب جل وعلا. وفيه دلالة أن الله إذا قضى الأمر أي تكلم بالأمر، قضى الأمر أي تكلم بالأمر، في أن الله يتكلم. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أي تعظيما لقوله تعالى، كأنه سلسلة على صفوان. هذا التشبيه لتحقيق إثبات صفة الصوت، لتحقيق إثبات أن لكلام الله صوت، لا لتشبيه الصوت بصوت السلسلة. إذن الكاف هذا إيش نسميه؟ كاف تشبيه، ليس كاف تشبيه، وإنما كاف تحقيق الصفة أنها حقيقية وليست مجازية. حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي ارتفع عن قلوبهم الخوف بعد أمر الله عز وجل عنهم، قالوا ماذا قال ربكم؟ تأملوا، من عظمة ومن خوف من الله لم يستوعبوا أمر الله. قالوا أي بعضهم لبعض الحق، قال جبريل قال الله الحق وهو العلي الكبير. ثم ذكر مسترق السمع من الجن، ومسترق السمع هم الجن، نوع خاص من أنواع الجن، لأن الجن ثلاثة أصناف، منهم أصناف يطيرون والمقصود بهم هؤلاء. قال هكذا بعضه فوق بعض، وصف سفيان بكفه فحرفها وبددها، يعني وضع كفه هكذا ثم قال هكذا بعضهم فوق بعض، يعني هكذا بعضهم فوق بعض، يركب بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى المكان الذي يسمعون فيه صوت ملائكة السماء، يسمعون فيه صوت ملائكة السماء، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب، الشهاب إنما يلحق الجني المستمع لكلام الملائكة. هذا فيه دلالة على أن السماء محفوظ، كما قال الله عز وجل وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وربما ألقاها قبل أن يدركها فيكذب معها مئة كذبة. نعم. قال عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صاعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل، فيقول جبرائيل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. حديث النواس بن سمعان مثل حديث أبي هريرة السابق، وفيه دلالة على أن الله عز وجل يتكلم، وأن الملائكة يسمعون كلامه سبحانه وتعالى، وأنهم يخافون من الله ويعظمونه ويجلونه. وإذا كان هذا حال الملائكة مع عظمتهم مع الله عز وجل، فكيف يشرك مع الله سبحانه وتعالى؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير الآية، وأن المقصود بالفزع فزع الملائكة إذا سمعوا كلام الرب عز وجل. نعم. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الآية التي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب هي آية سبأ اللي قبلها وهذه تكملتها، اللي قبلها وهذه تكملتها، والذين تدعون من دون الله، لا مو هذه، مش الآية اللي قبلها، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا، نفي الملكية، لاحظ الآن نفي الملكية، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك نفي الشراكة بأي صورة من صوره، أي الثانية، وما لهم فيهما من شرك. بقي الآن العون والسند وما له منهم من ظهير. إذن حتى وزارة وكالة عون لا يوجد بعد ذلك، ولا تنفع الشفاعة. بقيت الشفاعة ونفاها، وأنها لا تكون إلا بإذن الله. ثم قال حتى إذا فزع عن قلوب، فهي الآية القالعة لجذور الشرك كما قال الإمام في الفوائد. نعم. الصالحين ملائكة، الملائكة يخافون من الله، فالمفروض أن الصالح لا يرضى بالشرك أبدا لو كان صالحا. نعم. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. المقصود بالحق الأمر الحق، فالحق صفة للأمر، وحذف الأمر أو القول الحق لأنه دل عليه الكلام والسياق، وهذا فيه دلالة على جواز حذف الموصوف إذا كانت الصفة دالة عليه. نعم. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. نعم. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم. فيه دلالة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم، فيه دلالة أن الله إذا تكلم يسمعه أهل السماوات كلهم، الأولى والثانية والثالثة ومن شاء منهم. نعم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. إلى حيث أمره الله، قد يأمر الله جبريل أن يأخذ هذا الكلام إلى الملك الفلاني أو إلى الرسول الفلاني. نعم. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. نعم. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. إذا كان الشياطين يسترقون السمع من الملائكة، تظنون أنهم ما يسترقون السمع من مجالس العلم والعلماء ويزيدون فيه وينقصون؟ بلى والله يفعلون، ولذلك يتخللون بين العلماء وأهل العلم وطلاب العلم حتى يحصل بينهم الوحشة والبعد ويحصل بينهم القيل والقال. نعم. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهاب. أحسنت، سبب إرسالي بالكسر لأن مضاف مضاف إليه وليس بالضم. نعم. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. نعم. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. لذلك إذا رأيتم الشهب تتحرك لا تظنوا كما يظن الجهال وأهل الكهانة أنه يولد عظيم أو يموت عظيم، بل يجب أن نعتقد أن الشهب هذه يرمى بها الشياطين، الشهب هذه ترمى بها الشياطين. نعم. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وهذه القاعدة أن الباطل لا يروج على الناس إلا لكونه فيه شيء من الحق، وإلا لو كان باطلا محضا ما قبله أحد. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئات، لا سيما النفوس التي انتكست فطرها. نعم. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، فيها دلالة على تعاونهم على الشر والإثم. نعم. العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم وأن لكلام وأن له صوت سبحانه وتعالى يليق بجلاله. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل. نعم. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. نعم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.